بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، وقفنا في الدرس الماضي عند أقسام العرف، ونحن في القاعدة الخامسة، العادة محكمة، وتكلمنا عن معنى هذه القاعدة وما المقصود. قال: فأقسام العرف للعرف أقسام متعددة بعدة اعتبارات، الاعتبار الأول باعتبار الموضوع، الاعتبار الثاني باعتبار المصدر، والاعتبار الثالث باعتبار المشروعية، وكل من هذه الثلاثة على قسمين. أولا باعتبار الموضوع، هذه تقسيمات جرى عليها العلماء في تقسيم العرف لضبطه، وإلا بالإمكان أن نضرب أو أن نضرب الثلاثة في اثنين تصير ستة، فيكون أقسام العرف ستة أقسام، لكن للحصر والتقليل في العدد قالوا ثلاثة، ويندرج تحت كل واحد أو كل واحد منها ينقسم إلى قسمين، فقد تجد في بعض الكتب أنها ستة. قال: العرف اللفظي باعتبار الموضوع الأول، العرف اللفظي وهو شيوع اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، شيوع اللفظ يعني انتشاره إذا قيل شاع الأمر انتشر، فالمراد هنا شيوع هذا اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة العربية، أنه منتشر بهذا المعنى، وشيوعه كذلك أي انتشاره كذلك في غير ما وضع له أصلا في اللغة العربية، أي باعتبار المتعارف عليه عند الناس من اللهجة الدارجة أو العرفية عند الناس، بخلاف ما جرى عليه في أصل اللغة العربية. قال: مثاله لفظ السيارة يطلق أصلا في اللغة العربية على القافلة، رأيت، وعرفا يطلق الآن على المركبة وسيلة النقل، هذه سيارة فأرسلوا واردهم، هذه على أصل اللغة، أن السيارة هنا بمعنى القافلة، والقافلة كلكم يعرفها، قافلة هي مجموعة من المسافرين بإبلهم ودوابهم ومتاعهم ومن معهم، نعم. أما في اللغة الآن أو في اللهجة العامية عند الناس تطلق السيارة فقط عند الإطلاق، ويراد بها المركبة التي يركبها الناس وسيلة النقل. كذلك ما ذكرناه بالأمس في مسألة الدابة، في أصل اللغة كل ما دب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكل ما دب في الأرض يعني وقع على الأرض ويدب في الأرض فهو دابة. وفي العرف الخاص الشائع في بعض البلاد يطلق على الدواب التي هي المواشي، وبالأخص في بعضهم يطلق على الحمير، هذا إطلاق خاص بخلاف ما شاع في أصل اللغة. إذن هذا العرف اللفظي. أما العرف العملي وهو القسم الثاني باعتبار الموضوع، قال: وهو اعتياد الناس على عادات معينة في أكلهم وشربهم ولباسهم وبيعهم وشرائهم. هذه المسألة التي أشرت لها بالدرس الماضي مع الأستاذ عسكري، وهي مسألة نطبقها الآن. كنت قد أكلت طعاما قبل أن يوضع الطعام العام لنا جميعا، ووضع فيما بعد الطعام للجميع. وكنا على أهبة الخروج مع الأساتذة فوضع الطعام فقالوا تفضل كل. قلت أنا شبعان أكلت قبل قليل، فأصروا علي. قلت لهم قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فأنا لا أجد مسلكا لهذا الطعام. فقال الأستاذ عسكري العادة عندنا أنه إذا وضع الطعام، وأنا أحكمكم الآن، إذا وضع الطعام لابد أن تأكل ولو لقمة. قلنا خلاص ها، فالعرف هنا عرف إيش؟ باعتبار العادات، باعتبار العادات، وهذا العرف العملي تبعه عمل. فاحتكمنا للقاعدة الشرعية وقام الأستاذ العسكري بحجته. فهذا مثال عملي الآن على تطبيق القاعدة في العرف العملي. قال مثاله كذلك، قال نعم في أكلهم وشربهم، هذا مثال الأكل والشرب، ولباسهم وبيعهم وشرائهم. مثال في الشرب، هنا لأول مرة نشرب الماء بالمزاز، بالعلب، هذه الكاسات التي تأتون بها نضع المصاص ونشرب، فهذا متعارف عليه. أما في بلاد العرب لا نشرب بالمصاص الماء، إنما العصير أو شيء من ذلك، لكن الماء يشرب مباشرة. هذا مثال ظاهر. قال كذلك ولباسهم، فإذا كان شخص في بلد ما عندهم لباسه الذي يلبسه في بلده، ها لباسه الذي يلبسه في بلده مستنكر في البلد التي جاء فيها، وقد يكون من لباس النساء مثلا أحيانا، ها فلا يفعل هذا لأن الناس يستنكرونه. قال وفي بيعهم وشرائهم، نعم. قال مثاله لو تم عقد نكاح ولم يتم تسمية المهر فجرى خلاف فيما بعد على كم المهر، فنقول حينها يقع التحديد، نسأل أهل البلد كم مهر البكر عندكم إن كان المعقود عليها بكرا، كم المتعارف عليه؟ قالوا مثلا 1,000,000 روبية أو أكثر أو أقل، فنقول إذن مهر المهر الذي لم يسمى على مهر المثل. فإن كانت ثيبا كذلك يسأل مهر الثيب عندكم كم، فما سميه هو الذي يحتكم إليه. قال ثانيا أي التقسيم الثاني باعتبار المصدر، العرف باعتبار المصدر. قال باعتبار المصدر كذلك إلى قسمين، عرف عام وخاص. قال أما العام هو ما يجري عليه عرف الغالبية في جميع البلدان، فإذا كان هناك عرف سائد في جميع البلدان في البيع والشراء فإنه يحتكم إليه عند الاختلاف. فإذا كان متعارف بين التجار عالميا أن بيعهم وشراءهم بالدولار، وهذا الغالب الآن بالدولار الأمريكي، فإذا اختلفوا قال أنا بعت بضاعتي بمليون، قال أحد الطرفين أنا ظننتها بالسعودي، فنحتكمها تجارة عالمية ليست داخل السعودية، شراء من بضاعة في الخارج، فيكون الاحتكام إلى إيه؟ إلى العرف العام، وهو أن الحكم يكون بالدولار. قال مثاله كالتعاقد مع المصانع لتصنيع بضاعة مضبوطة، الوصف مقدور على تسليمه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بيع الموصوف في الذمة المقدور على تسليمه. نحن نعلم أنه لا يجوز بيع شيء غير موجود إلا في السلم، وهو بيع ثمرة النخل، أن يدفع المشتري الثمن قبل أن يستلم، وهذا فيها نص. قاس العلماء أن البضاعة المقدور على تسليمها المنضبطة الوصف. مثال، طلبت الآن شركات السيارات، معروف السيارة مثلا من الشركة الفلانية، فلنضرب مثالا شركة فلانية تبيع نوع من السيارات عائلية معروفة، ولكن الآن جاء مشتري يريد 10 سيارات من هذه التي يعرفها. طيب العشر السيارات ما بعد صنعت، لم تصنع بعد، هذا معنى بيع ايش؟ موصوف في الذمة منضبط مقدور على تسليمه. قال مضبوط الوصف مقدور على تسليمه، فيتم الدفع للمال كله او جزء منه قبل وجود البضاعة، وهذا جرى عليه عرف الناس في البيع والشراء. العرف الخاص وهو المتعارف عليه من اهل بلد معين، يعني لا يشترك معهم البلدان الاخرى فيه، او اهل اختصاص معين، اهل اختصاص معين مثلا اهل صناعة او اهل علم او مهنة معينة يسمى اهل اختصاص. فمثال الاول ما تعرف عليه في بلد معين، في مصر يطلقون على السيارة ايش من اسم؟ عربية. اللي راح مصر يقولون على السيارة التي هي المركوب وسيلة النقل يقولون لها ايه؟ عربية. كلمة عربية في السعودية وفي اليمن وفي غالب الجزيرة العربية، إذا قلت ائتني بعربية يريدون بها عربية البضاعة التي توضع عليها البضاعة، أو عربية العمال، عمال البناء التي يكون لها عجلة واحدة في الأمام، كفر واحد في الأمام وتقبض بيدينها، يقال لها عربية. طيب إذا باع شخص لشخص مصري خارج مصر، خارج مصر، قال له أبيعك عربية بكم؟ ب1000 ريال. المصري فرح، عربية ب1000 ريال، يا سلام. فقال طيب، فيوم جاء للاستلام جاب له ايش؟ قال ايش هذا؟ الحكم لمن؟ للمصري ام لغير المصري؟ لغير المصري. لكن لو باعها داخل مصر يكون الحكم لمن؟ للمصري، لان العرف عند المصريين ان العربية هي السيارة المركبة التي وسيلة النقل. هذا الامر، لهذا قلنا ان القاعدة العادة محكمة تدخل في تحكيم كثير من الاشياء التي يجري عليها الاختلاف بين الناس في عقودهم مبايعاتهم معاملاتهم في لباسهم في اكلهم وفي شربهم. نعم، هذا المثال. قلنا في المثال الاول تعارف اهل مصر على مسمى السيارة باسم العربية، هذا العرف الخاص في بلد معين، بينما يطلق لفظ العربية في بعض البلاد على عربة العمال التي يحملون عليها الرملة وغيره من مؤنة البناء غالبا، ولها مقبضان للرفع باليدين وعجلة واحدة وتدفع من العامل. فإذا باع غير مصري لمصري عربية في غير مصر فالمراد بها ايش؟ ما تعرف عليه او تعارف عليه خارج مصر. نعم، فالمراد بها ما تعارفوا بواو وألف الجماعة. وهكذا ما تعارف عليه أهل الاختصاصات، أو ما تعارف عليه، نعم هنا نعم، ما تعارف عليه أهل الاختصاصات، هذه بدون واو ألف، من مصطلحات، مصطلحات يعني ألقاب للمسميات. فإذا سمعت عالما في الشرع يقول هذا الفن يتقنه فلان وهو فيه ماهر، ايش يريد بكلمة فن؟ الآن المصطلح هنا كلمة ايش؟ كلمة فن. قال لك من حاز او حفظ المتون او الفنون، او حفظ الفنون حاز الوصول او المتون. فإذا قلنا قال لك عالم من علماء الشريعة هذا الفن أعلم شخص فيه فلان، فنرجع إلى كلمة فن عند علماء الشريعة، هل هي هذا الفن اللي عند المغنيين وال أصحاب الأغاني لا، المراد به إيش؟ العلم المخصوص، فن اللغة، ها، فن المصطلح، فن الفقه، فن الفرائض وإلى غير ذلك. قال يقول هذا الفن يتقنه فلان وهو به ماهر، فمراده بالفن أي العلم المخصوص، وليس مراده الفن المتعارف عليه عند المغنين والممثلين والرسامين، لأن الرسامين يطلقون على الرسم فن، والمغنين يطلقون على الغنى فن، والممثلين يطلقون على التمثيل فن. فالمراد هنا العرف الخاص بحسب. لكن إذا جاءك ممثل وقال لك ها أنا أتقن فني، فتفهم منه إيش إن المراد إيش؟ فنه التمثيل، صح ولا؟ وهكذا الرسام. قال ثالثا التقسيم الثالث باعتبار المشروعية. اعتبار المشروعية هذا الحكم الشرعي، المراد بالمشروع الحكم حلال وحرام، يعني هناك عرف، عرف حلال لا يخالف شرع، وهناك عرف يخالف شرع. أليست هناك بعض الأعراف في بعض البلدان وفي بعض القبائل تجيز ما حرم الله؟ عندنا مثلا في البلاد العربية أحكام القبائل منها ما هو جائر ولا يجوز، وإذا اختصموا اثنان وأحدهم أخطأ يطلبون منه أن يأتي بجمل أو يأتي ببقرة أو شاة يذبحها تحت أقدام المخطأ عليه، هذه كلها لا تجوز، أعراف جاهلية لا يقرها الشرع. فهل نقول هنا العادة محكمة؟ لا، العادة محكمة ما لم إيش تحل حراما أو تحرم حلالا. قال باعتبار المشروعية العرف الصحيح، وهو ما تعارف عليه الناس من الأمور، ولا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، وهذا صوره كثيرة وتقدمت أمثلة له معنا. العرف الفاسد كل ما تقدم معنا من الأمثلة وهو صحيح فهو داخل في العرف المشروع. العرف الفاسد وهو ما تعارف عليه الناس وفيه مخالفة للشرع، كتعارف أهل بلد على سفور النساء واختلاطهن بالرجال أو مصافحة الأجنبيات. يقول لك يا أخي هذا سالف بلدنا، عندنا في اليمن إيش اللي راحوا اليمن الإخوان اللي درسوا في اليمن أو مروا في اليمن، القات إذا جئت تنكره قال لك يا أخي هذا عرف البلد وسالف لا، والمصيبة يوم يأتي شيخ أو طالب علم يسلم عليهم في مجلس يخرجوا له من القات، تفضل يروه كرم، يرونه إيش من الإكرام أن يكرموه بالقات. فهل نقول هذا عرف أهل اليمن؟ لأن بعض الأخوة السعوديين جاءوا اليمن قال يا أخي هذا عادته مخزن، خزن يعني أكل القات. يقول لا، هذه عادة أفتى العلماء بحرمتها وأنها حرام. كذلك في بعض الاحتفالات بالزواج أو الخطبة أو المناسبات يجري فيها من الاختلاط بالنساء ودخول الرجل على المرأة وسط النساء يلبسها الدبلة والشبكة، ويقول لك هذا إيش عرف والعادة. القاعدة عندنا تقول إيه العادة محكمة، نقول له صح كلامك أو لا؟ نقول لا، العادة محكمة نعم ما لم تأتي بحرام. طيب، قال أدلة هذه القاعدة، أدلة قاعدة العادة محكمة. الدليل الأول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف في عشرة النساء الله أطلقها، فكل ما كان من المعروف في عشرة النساء لابد أن تعمل به قدر المستطاع، رأيت؟ فإذا كان من المعروف عند أهل البلد وتعارفوا عليه فيما بينهم أن الزوجة زوجة الرجل تزور أهلها في الأسبوع مثلا يوما واحدا، هذا قال لا سنة لك يوم واحد في السنة، نقول له خالفت العرف، العرف في البلد عندكم أنها قال في الأسبوع يوم، خصوصا إذا كانت قريبة من أبويها، واضح؟ فهذا يتحاكم فيه العرف ويدخل تحت قاعدة وعاشره تحت قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. الدليل الثاني قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف. أمر بالعرف يعني بما تعارف عليه الناس. لكن هنا توسع البعض في قضية خذ العفو وأمر بالعرف، فتوسع في الأحكام القبلية. وهنا في إندونيسيا في أحكام كذلك شبيهة بهذه جاهلية طاغوتية، ويستدلون لها بهذه الآية وبالقاعدة العادة محكمة. هذا كله كما قلنا ما لم تكن مخالفة للشرع. أما التوسع في الأحكام القبلية مع وجود الأحكام الشرعية المقابلة للحكم القبلي العرفي فلا يجوز. تطبيق القاعدة يرجع لهذه القاعدة في كل حكم شرعي أطلق. لأن التطبيق في كل حكم شرعي أطلق ولم يحد بحد معين. ومن هنا نعلم أن أمثلة تطبيقها كثيرة جدا. فمثلا النفقة، الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا أطلق الله النفقة هنا سواء على الزوجة أو على الأبناء أو على الوالدين ولم يحدها، نعود في ذلك إلى العرف. قال ومن هنا نعلم أن أمثلة تطبيقها كثيرة جدا، ومن ذلك ما تقدم من حد الحرز في شروط استيفاء القطع لليد من السارق، وفي النفقات عامة، وتحديد المهر عند الاختلاف سواء البكري أو الثيب. لماذا نفرق بين البكر والثيب؟ لأن غالبا أن الثيب مهرها يكون إيش؟ أقل. نعم. القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة: قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قبل أن ندخل في مثالها أعطيكم مثال غير المكتوب. فإذا ثم الآن المتعارف عليه أن الإنسان لا يدفع الأجرة إلا إيش؟ بعد أن يأخذ حاجته، واضح؟ فأتيت بعمال، يعملون لك، متى تعطيهم الأجر؟ بعد أن ينتهوا. فإذا كنت في بلد المتعارف عليه أنك تعطيه الأجرة قبل، فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا تم الاتفاق بينك وبينهم أن يعملوا معك ولم ينصوا في اتفاقهم أنك تدفع لهم الأجرة قبل، فنقول هذا الدفع متعارف عليه والمعروف عرفا كإيش؟ كالمشروط شرطا في العقد. نعم. قال إذا كان متعارف عليه عند البيع والشراء للعقار أو البضاعة أن الدلالة، معروف، الدلال هذا الذي يدلك على البضاعة المعينة أو يدلك على العقار الذي تريد أن تشتريه أو تستأجره، مكاتب العقار. فإذا كان المتعارف عليه أن الدلالة تكون على ليش؟ على المشتري الذي يشتري أو الذي يستأجر، والذي يبيع أو الذي يؤجر ما له علاقة. فتم البيع وتم الشراء وكل شيء، فأتى الدلال قال دلالتي، قال البايع المعروف أن الدلالة ليست علي، قال المشتري أنا ما أحد اشترط علي، نتقاسمها. فإذا تحاكموا إليك طالب العلم ايش تقول؟ الحكم ننظر في العرف. في العرف هنا الدلالة على من؟ قالوا في هذا البلد الدلالة على المشتري، وهذا في الغالب. طيب في بعض البلدان الدلالة تقسم بين الطرفين، بين البائع وبين المشتري. طيب إذا اتفق قبل عقد البيع قال المشتري الذي هو في الأصل أن تكون الدلالة عليه، قال أنا سأشتري قيمة ودلالة، هكذا يقولون أهل البيع والشراء، قيمة ودلالة، حديتوها لي بمليون خلاص فيها الدلالة صافي. إذن الاتفاق أو الشرط يكون حكما، لا نرجع إلى العرف هنا. بما أنه اشترط قبل البيع أن الدلالة ليست عليه وتم الاتفاق على ذلك، فنقول خلاص الحكم على ما تم الاتفاق عليه، لا نرجع إلى العرف هنا. واضح الصورة هذه؟ بارك الله فيكم. قال مثال آخر، نعم، أن الدلالة تكون على المشتري أو مناصفة بين البائع والمشتري، وأن قيمة الدلالة كذا، يعني تحديد قيمة الدلالة كذلك مردها إلى العرف. فإذا كان متعارف عليه 2.5% أو 5% كذلك يحتكم إلى هذا، قل من ذلك أكثر من ذلك وهو متعارف عليه يحتكم إلى هذا. فإذا اختلف البائع والمشتري أن قيمة الدلالة كم، هذا يقول 2.5، هذا يقول لا 5، نرجع إلى أهل العقار، كم الدلالة عندكم عند البيع والشراء أو عند الإيجار؟ قالوا عند الإيجار الدلالة تكون إيجار شهر، فإذا كان إيجار المحل 12 ألفا فنقول له كم 12 ألف يعني بالسنة، صار إيجار الشهر 1000، إذن تكون الدلالة كم 1000. وإذا قالوا عند البيع الدلالة تكون 2.5%، فنقول إذن الحكم بما حكم به أهل الاختصاص، نرجع إليهم لا نسمع كلام أحد المتنازعين. قال نعم، فهذا كله كالشرط في البيع وإن لم ينص عليه في العقد، يعني لأن القاعدة الشرعية يقولون إن العقد شريعة إيش المتعاقدين. إيش معنى شريعة المتعاقدين؟ أنهم يعودوا إليه عند الاختلاف. فإذا عدنا عند الاختلاف ولم نجد هذا الدلالة على من نحتكم إلى العرف. إذا استأجر إنسان سيارة ركاب من شخص أو مكتب إيجار سيارات ثم استخدمها في حمل البضائع، فإن هذا في العرف مخل بالعقد وإن لم ينص عليه. استأجرت سيارة كورولا صغيرة ورحت حملت بها سمنت أو أخشاب أو حديد، أنا حر استأجرتها بفلوسي، هل له هذا؟ أجيبوا يا أخوان، لا ما يجوز، لأنه لم يؤجرها لك لتحمير البضاعة، أجرها لك ليه؟ لركاب تركب بها، وما كان يتبع ذلك شنط متاع الراكب، واضح؟ أما تحمل بها بضاعة سمنت حديد أخشاب أو مواد غذائية وأكياس رز وأكياس سكر، فنقول هذا لا يجوز، لأن وإن لم ينص على ذلك في العقد لكن لم يجري على هذا العرف أن تستأجرتها للإركاب. اثنين من القواعد المتفرعة على قاعدة العادة محكمة، الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. الآن يقول إذا أراد أن يطلق قال لها خلاص ورقتك ستأتيك إلى بيت أبيك، إيش معنى؟ طلاق، أراد الطلاق. هو لم يقول أنت طالق لكن كتب في الورقة زوجتي فلانة كذا طالق طلقة واحدة، أو من قال بالثلاث مجتمعة إذا قال بها وعند من وقع تقع. على كل إن كتب الطلاق بورقة ولم يتلفظ به يقع أو لا؟ نقول يقع، لأن القاعدة تقول إيش؟ الكتاب كالخطاب، وهي متفرعة عليه عن قاعدة العادة محكمة. مثال ذلك، إذا كتب رجل لزوجته أنت طالق فإنها تطلق لأنها بمنزلة الخطاب. وهكذا لو كتب شخص على نفسه لآخر بحق فإنه يثبت بالكتابة، كشخص كتب ورقة إن لفلان علي 1000 ريال، ثم لما جاء قال لا أنا ما نطقت بهذا، نقول الكتاب كإيش؟ هذا خطك؟ هذا توقيعك؟ الخطاب كالكتاب. إذن كم قاعدة أخذنا إلى الآن؟ عندنا 5، ومع كل 5 2، كم صارت؟ 10. احفظوها بارك الله فيكم، واحفظوا تطبيقاتها ومعناها، ستنفعكم جدا جدا جدا، وخصوصا كل ما ستمر معك أحداث ونوازل تستطيع بفضل الله وبمنه وكرمه إذا ذكرت هذه القواعد 5، فإن كل القواعد الفقهية مردها إلى هذه، اعتنوا بهذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: ما هو السنة في اللباس؟ هل يسن أن نلبس كلباس الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الإزار والرداء والعمامة والقميص، أو أن نلبس لباس الناس ما لم يخالف الشريعة؟ احفظوا هذا، اللباس الإسلامي، اللباس الإسلامي وصف وليس عين، احفظوها واكتبوها، اللباس الإسلامي وصف وليس عين، فكل لباس ساتر ولا يجسم عورة ولا يشف عنها، وليس من لباس الشهرة، وليس من لباس النساء إذا لبسه رجل، أو لباس الرجال إذا لبسته امرأة، فإنه جائز. من هنا نعلم من هذه القاعدة أن الألبسة عائدة على القومية، على الناس ولباسهم في بلدهم، ما لم تكن كما قلت لكم تخالف الوصف، ما لم تخالف له. لهذا قلنا قبل كل شيء لابد أن تحفظ القاعدة، قبل كل شيء اللباس الإسلامي إيش؟ وصف وليس عين. كل ما ستر ولم يجسم عورة ولم يشف عنها، ولم يكن من لباس النساء يلبسه الرجال، أو لباس الرجال يلبسه النساء، عرفت، فإنه لباس إسلامي، وليس كذلك فيه تشبه بالكفار، لا يكون خاص بالكفار أو من ألبسة الكفار الخاصة بهم. معنى خاصة بهم شعار من شعاراتهم. أما لو كان ما يشترك فيه المسلمون والكفار، الآن أنتم في إندونيسيا عندكم غير مسلمين كفار، صح ولا؟ يلبسون نفس لباسكم، صح ولا؟ فهل هذا نقول لا هم يلبسون لا نلبسه؟ لا، هذا لباس شعب، بما أنه اتصف بالوصف الإسلامي ذكرناه بشروطه فإنه جائز. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، ومشايخنا وعلماؤنا وعلماء الأمة منهم من يلبسها لأنها من لباس قومه، منهم من يضع الشماغ مثل ما أضعه أنا، عرفت، ولم يقل أحد منهم أن هذا ليس لباسا شرعي. فهمتم القاعدة في هذا؟ خلاص، هذه القاعدة تصلح معكم في هذا السؤال الذي قد يكثر الجدل فيه، لأن بعض الناس يظن أنك إذا لبست اللباس الباكستاني أو لبست اللباس الإندونيسي أو اللباس التشادي أو اللباس أيا كان من بلاد الله، وإن اتصف بالوصف قال لك هذا لم يكن يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ فنقول الأصل في ذلك أن اللباس الإسلامي وصف وليس عين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لبس قومه، لبس إيه؟ قومه، ما خالفهم فيه، ما خالفهم فيه. نعم، تبغون إلى الظهر نجلس؟ ما هو التجشؤ؟ التجشؤ إخراج الريح من الفم، إخراج الريح يعني ريح الطعام من الفم، يسمى جشاء. ومن الأدب أن الإنسان إذا تجشى أن يكتمه، ما يصلح هذا إلا إذا كان يعني مضطرا، أو كما نقول إحنا إيه يعني خرجت منه غصبا عنه، ما لكن إن يكون هكذا من عادته تجشى عند الناس بصورة مقدسة هذا خالف الآداب عرفا وشرعا. ما فهمت هذا. يقول كيف يصلي المسبوق صلاة الجمعة إذا أدرك ركعة؟ يصليها ركعتين إذا أدرك ركعة يصليها ركعة، الخلاف إذا أدرك التشهد. والصحيح الذي أطمئن نفسه له إذا أدرك التشهد مع الإمام في صلاة الجمعة يصليها ركعتين. هذه قبل. ما هو السبيل للاستقامة في الدين والمنهج السلفي؟ المحاضرة التي حاضرناها في بانتون أسباب الثبات على دين الله، راجعها إن شاء الله واستعن بالله سبحانه وتعالى وبمراقبة الله والدعاء والمحافظة على الطاعات وملازمة الصالحين الذين على المنهج السلفي. ما هي السنة في إمام المسجد؟ هل يجوز أن يتعدد أو يقتصر بإمام؟ الأصل أن يكون للمسجد إمام واحد، لكن إذا كان ثم مصلحة فكان إمام وله نائب أو له نواب ما في بأس. يا أخوان ما يعني مسائل الخصومة والمشاحنات ما يصلح الإجابة عنها في يعني فتوى وكذا، لأن الذي أمامك تسأله ما يدري صدق السائل من عدم صدقه، هل يعني صدق في النقل؟ ثم إذا أجاب السائل راح قال له الشيخ فلاني قال عنك كذا وقال كذا، هو ما قال عنه، هو أجاب عن سؤال فقط، ما يدري من هو المنازع. فمسائل الخصومات لابد من حضور المتخاصمين. ما هو السبيل في أخذ الحكم في المسائل الفقهية طلبة العلم أو دونهم من عوام الناس؟ هل عليهم أن يبحث؟ لا، بالنسبة لطلبة العلم فهم أقسام، طالب العلم مبتدي يدرس على يد شيخ مأمون ينبهه على الراجح والمرجوح ويمشي على ما درس على يد شيخ، انتقل إلى مرحلة أخرى يقرأ كتاب أوسع على يد شيخ، ثم إذا تأهل للبحث والنظر فله أن يبحث وينظر. ما هي علامات قبول التوبة؟ ذكر العلماء عدة علامات، لكن من أهمها أن توفق للاستقامة، أن توفق للاستقامة والعمل الصالح. إذا رأيت نفسك على استقامة وخير ومحافظة على الطاعة واجتناب ما حرم الله والبعد عن المعصية التي كنت أنت عليها، فاعلم أن هذا من علامات قبول التوبة. لكن إذا وقعت منك المعصية مرة أخرى بخطأ منك لا يعني أن التوبة التي مضت أنها باطلة، فتلك صحيحة. هذا يقول حفظك الله، هل يجوز وإياك والجميع التحاق الدراسة في المعاهد السلفية التي تقيم؟ هذه الأسئلة المعاهد السلفية أخاف أنك تستهدف معهدا معينا يرجع بها إلى أخواننا الأساتذة أهل البلد هنا. أنا لست محيط علما بإندونيسيا، فأساتذتكم وإخواننا الفضلاء هم أعلم بهذه المعاهد الموجودة في إندونيسيا، وهل هي سلفية كما تقول في السؤال أو ليست بسلفية، وما التي تدرس وما التي، فاسألوا الأخوة الأساتذة هنا. أحبكم في الله ونحن كذلك، والله نشهد الله على محبتكم جميعا. يقول القاعدة الكتاب كالخطاب تحت القاعدة العادة محكمة، لم أفهم علاقة بين القاعدة كيف؟ الآن جرى عرف الناس أنه إذا كتب كأنه نطق، حكمنا بهذا كيف الحكم هذا أن كتابته كنطقه، لأن هذا العرف المتعارف عليه، إن شاء الله أنه واضح. العرف بين الناس أن الإنسان إذا كتب على نفسه شيء كأنه نطقه. يقول أنه في معهد لا يحذره أساتذته من الحزبية إلا قليلا إلا قليلا. ما ندري يعني المسألة هذه كذلك. أنا أقول لك ارجع بهذا إلى إخواننا، سمي لهم هذا المعهد، إخواننا الأساتذة في إندونيسيا وهم معكم الحمد لله وأحسبهم على خير وعلى فضل، وجه لهم السؤال المعهد الفلاني، لأن أنت قد تقصد معهدا على خير ويحذر، لكن أنت بمفهومك قد يكون عندك خطأ أو يكون العكس، فتسأل المشايخ إن شاء الله والأساتذة عن هذا. صلاة إيش هذه يا أخي؟ ما هو واضح الخط؟ يقول الرجل قال زوجته أنت طالق وغضبان، هذه طلاق الغضبان مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وهذه المسائل المسائل الطلاق إذا وقعت من شخص غضبان ما ينفع أحد يجيبه من على، يأتي ويأتي مع تأتي معه زوجته، يأتي وليها، فما يفتى بها هكذا. ما هي الطريقة الصحيحة في تدريس التفسير للمبتدئين؟ وما العلوم التي ينبغي أن يدرسها أن يدرسها المدرس قبل تدريس التفسير؟ بالنسبة لتدريس التفسير، أفضل طريقة أنك وأنت تحفظ القرآن فستأتيك بعض الكلمات التي لا تعرفها، وهي ما يسمى يعني غريب القرآن، الشيء الغير معروف عندك، ترجع إلى معناه في كتب أهل السنة فتنظر إلى، هذه مرحلة أولى. ثم بعد هذا ممكن أن تقرأ مختصرات التفسير على أستاذك، وبعدها تدرس مقدمات علم التفسير. هذا جزاك الله خير يا أخي الكريم، أخ حريص يقول نرجو نصيحة عن أخطار شبكة الإنترنت، علما أن الشباب والفتيات السلفيون السلفيون قد دخلوا في الفيسبوك وكشف عوراتهم بإرسال صورة متبرجة. المسألة خطيرة جدا، والتوسع في الارتباط بالإنترنت مشغل. وأنا أنصحكم يا أخواني، من كان ولا بد يدخل يدخل لحاجته التي يريدها ويخرج، إلا إذا كانت المنتديات السلفية الخالصة التي فيها الدروس العلمية كميراث الأنبياء وسحاب وغيرها من الشباب، مواقع مشايخنا الكبار يستفيد منها طالب العلم علم ودروس وفتاوى. أما هذه فيسبوك، ومرة قال لي واحد ما عندك فيسبوك ولا عندك تويتر؟ قلت ما عندي وأسأل الله ألا، لأنها مشغلة مشغلة جدا، وطالب العلم سيضيع عمره في هذا. احنا ما استطعنا أن نوفي العلوم التي ندرسها حقها. فإذا كان عندك فيسبوك وعندك الثاني شو اسمه تويتر وذا واتساب وغيره، والآن طلعونا بشيء انستغرام، فهذه مشغلة كبيرة، مشغلة أنت في غنى عنها. إذا الآن بعض الأحيان رسائل الوات في الدقيقة تصل 10، فإذا أعطيت كل رسالة كم حياخذ منك من وقت؟ ستقرأ فيها شيء ينفعك من العلم النافع، حفظ آية، حفظ حديث، قراءة متن في العلوم. فمن كان مضطرا يأخذ حاجته، أو يحدد مثلا قدر نصف ساعة لهذه الأمور الإنترنت، أو إذا كان له درس مواظب عليه في كما ذكرت لكم في المواقع السلفية فحسن. طيب اليوم آخر درس وسيبقى معنا إلى الجمعة، سيكون معنا بعد الظهيرة، الضحى لا يوجد درس اليوم، سيكون بعد الظهيرة وبعد العصر. نعم ما أدري المشايخ إذا كان في ترتيب آخر، اتفقنا أنا والشيخ علي سيكون فيها كلمات توجيهية في طلب العلم وفي الطاعة وفي العبادة والحث على الخير، وكذلك إجابة عن الأسئلة. فنرجع نختار الآن سؤالين وبعد الباقي إن شاء الله يكون للجلسات القادمة. السؤال على الأفراد والأشخاص، أنتم في مراكز سلفية تحت إشراف علماء كبار، علماء الأمة يعني الأخوة الأساتذة الذين معكم لا تظنوا أنهم يتصرفون من عند أنفسهم، ما يقدمون على شيء إلا ويرجعون إلى العلماء، نحسبهم كذلك ونسأل الله أن يثبتهم على هذا. فالسؤال عن الأفراد والأشخاص اسألوا الأساتذة عندكم عنهم، وهم أعلم بمن عندكم، وهم كذلك أعلم بمن حذر العلماء منه فاستنصحهم. قد يأتيك شخص زائر، ما نعرف كل من في إندونيسيا معكم، الآن جيبوا أسماء ما أعرفها، يقول هل يجوز أن نطبق القاعدة لباس إسلامي وصف ولا لا عين للمرأة أن تلبس لباس متلون غير أسود مع الحجاب؟ أنا رأيت جلباب في السوق الذي كان في الدورة العامة لونه بني، وهذا متعارف عليه في بعض البلدان، يكون لون واحد ليس عدة ألوان، لون واحد كامل، مثل هذه الخرقة ليست سوداء، يكون لون واحد. فإذا كان هذا متعارف عليه وهو ساتر كامل بني كامل، ما يكون بني وأصفر وفيه زينة، لون واحد، فإذا كان متعارف عليه في البلد وهو ساتر باللباس الإسلامي وجرى عليه العرف وليس فيه كما قلت عدة ألوان ويلفت الأنظار وفيه زينة، فنعم على فرض صحة حديث. خلاص ما لا تفترض، خلي الافتراضات، صحح الحديث وبعدين، لأن الافتراضات ستفتح باب ما لا تقول على الصعبة. إن صح الحديث ذاك الوقت نبني عليه حكم وننظر، أما ما دام الحديث لم يصح يقول إذا قام من الركوع وقال الإمام سمع الله لمن حمده أمرنا أن نقول ربنا ولك الحمد، فأما إذا سمع من الإمام سمع الله لمن حمده، كيف يا أخي؟ فماذا نقول؟ ما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. قال الإمام الشافعي يقول المأموم كما قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن الجمهور على أن المأموم لا يقول إلا إيش؟ ربنا ولك الحمد. فإذا فعل بقول الإمام الشافعي قال، وهو اختيار للشيخ الألباني كذلك رحمه الله، يقول المأموم كما الإمام، إذا رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده قال المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يقول مثل ما يقول الإمام، لكن الجمهور يقول لا، يقول كما في النص، فإذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد. نعم نكتفي بهذا، وهذه الأسئلة إن شاء الله تكون في الجلسات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.